أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، سورة طه. سورة طه لها طابع خاص في كلماتها وفي موضوعاتها وفي آياتها. نذكر دائما أن الألفاظ والجمل لها تأثير على النفس لمن يسمعها حتى وإن كان لا يفهم معنى. حتى الإنسان الذي لا يدرك معاني الكلمات من حيث اللغة ومعانيها ومضامينها، تجد الألفاظ نفسها لها تأثير. اللي يسمعها بيحس بيها ويتأثر بيها قبل ما يدرس معناها. وهذا واقع اللي ما بيفهمش لغة عربية خالص، لما يسمع القرآن يتأثر به. فالألفاظ في سورة طه لها اختيار بحكمة العزيز الجبار سبحانه وتعالى. في نفس الوقت الآيات، قصر الآيات معظم آياتها قصيرة، وده له دلالة أيضا وله تأثير عشان سرعة التأثير على نفس السامع، ولا يحتاج الإنسان إلى وقت ولا جهد كي يدرك المعاني، فتجد المعاني محصورة في الآيات القصيرة ومتتالية بحيث ما يأخذش جهد ولا وقت في تتابع المعاني. وفي الموضوعات أيضا سورة طه لها سمة خاصة في اختيار موضوعاتها أو فيما تضمنته من موضوعات، رغم أن الموضوعات المذكورة في سورة طه مذكورة في سور أخرى، لكن أيضا لتأمل يجد طابع خاص بهذه الموضوعات في سورة طه بالذات. وسبحان من هذا كلامه. بالنسبة للكلمات، معظم الآيات تنتهي بالألف اللينة، ترضى الأول، تشقى، ترضى، أعلى، تعلى. الألف اللينة دي بتكتب على آل على ياء، اسمها ألف لينة. والحاجة اللينة لها طبعا تأثير غير الحية اللي تكون إيه فيها جفاف. واللي بيحضر معانا دروس التجويد يعرف الفرق بين الحروف الشديدة والمجهورة والرخية واللينة، ودي تتشابه مع سورة والضحى أيضا لما تكلم عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفحات التكريم والتجلي من العلي الكريم سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ضحى والليل إذا سجى، قال الألف اللينة برضه تديك إيه أسلوب هين هادئ يدخل القلب بسهولة كده بسلاسة. كذلك سورة طه. السورة بدأت وختمت بطريقة تبين أنها نازلة أو من أهداف نزولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم توفر الجو المطمئن المبشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي والسورة طه سورة مكية نزلت في مكة في الأجواء التي كان يواجه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنادا ومقاومة، وما فيش استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تبين افتتاح السورة يبين أن الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد: مهما كان هناك من مقاومة وعناد وجحود فأنت في عناية الله، وأنت في رعاية الله، وأنت في حفظ الله. والذي يكون في عناية الله وفي رعاية الله وحفظ الله مهما واجه من ظروف شديدة أو سيئة لا بد أن يغلب على قلبه الطمأنينة والراحة والأمل والإحساس بعناية الله ورعايته وشدة رحمته سبحانه وتعالى جل شأنه أو سعة رحمته. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني إذا كان اصطفاك ربك للنبوة وجدت مقاومة من الكفار فاستحضر في قلبك وعقلك أن الله معك ويرعاك ويتولى دعوتك ويتولاك عليه الصلاة والسلام، وأن العاقبة ستكون بالتأكيد فيها الراحة والرضا. وفي آخر السورة: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. يبقى ممكن تأخذ نعم وسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، نعم تجد ما بين ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما بين لعلك ترضى المعنى واحد، أو جمعت المعنى بمعنى اصبر وتحمل وجاهد، وفي الختام لك الرضا، لك الرضا بإيمان من آمن، لك الرضا بالانتقام ممن كفر، لأن المعاند والكافر له عاقبة تسوءه. والأعداء الكفار إذا أصابهم ما يسوءهم فهذا هو الذي يرضي أنصار الحق الذين عانوا وكابدوا معهم في مقاومة كفرهم وضلالهم. لأن حتى وإحنا بنسمع الآيات النهاردة من خلال التحدي ما بين فرعون وملئه وبين سيدنا موسى على نبينا عليه السلام، ومن خلال السورة تجد حتى عشان طابع السورة كله لين وهين، حتى لما ذكر العذاب ذكر بطريقة تناسب جو السورة. لما نتأمل كلمة فيشحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، فيشحتكم لما تأمل كلمة فيشحتكم غير لما تقول فيهلككم، يعني فيشحتكم معناها يسحقهم وينهي عليهم، بس اللفظ برضه غير الإهلالات. فيشحتكم بعذاب لما يقول إنه من يأتي رباه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، اختصار شديد لما يكون لعاقبة الكفار في الآخرة. أن في يسحتكم بعذاب ده في الدنيا، في الآخرة إن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. كلمتين لا يموت فيها ولا يحيا، رغم أن كلمتين سهلين وبسيطتين، يعني كلمتان سهلتان بسيطتان واختصرت كل ما يكون في جهنم، لكن لم تذكر ما تقشعر منه الأبدان تهتز له القلوب من ألوان العذاب في جهنم. إذن حتى ذكر العذاب من حكمة الله سبحانه وتعالى يتناسق مع ألفاظ السورة وجمل السورة وموضوعات السورة. المصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، موضوعات السورة طمأنينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشرى بما يكون من عاقبة لنجاح الدعوة وصلاح أهل الأرض لنشر دعوة الإسلام. موضوع السورة الثاني كلام عن من يرجع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة من الشرك أو الكفر أو المعاصي، كما ذكر في آخر آية وفي وسط الربع الآيات اللي قرأناها اليوم في آخر الآية: وإني لغفار لمن تاب وآمن عمل صالحا ثم اهتدى. سواء الكلام على بني إسرائيل الذين ذكروا، على كل من كان على ضلالة من شرك أو كفر أو معصية. وإني لغفار بالتأكيد وبالاختصار أيضا لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تاب وآمن، يبقى تاب من كفره وشركه وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ودي مقومات الصلاح، مقومات طهارة القلب والنفس. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. جزاء من تزكى بالتوبة، من تزكى بالعمل الصالح، من تزكى بالعلم النافع، لأن التوبة لا تصح إلا بعمل، والعمل لا يصح إلا بعلم. والعمل والتوبة والعلم لا يصح كل ذلك إلا بنية صادقة وعزيمة قوية. حتى لما تكلم عن التوبة سواء لبني إسرائيل أو لكل من كان على ضلالة إلى أن تقوم الساعة، فالتوبة تحتاج إلى مقومات وذكرت، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى يستبشر به من يريد الصلاح لنفسه أو لمجتمعه ولمن حوله. اللهم صل على سيدنا محمد. ولما تكلم عن الصراع العنيف بين سيدنا موسى وهارون عليهما السلام وبين فرعون وملئه، بين نموذج واضح للكفر المعاند المستبد المتجبر الطاغي بكل ما يملك من إمكانات وقوة، دولة وسلاح وجيوش وعدد وعزوة. فرعون عليه لعائن الله بما يملك من قوة. فرعون، يكفي كلمة فرعون أصبحت مرتبطة بالأذهان بالتجبر والطغيان بالملك والسلطان. فرعون مملكة، مصر كانت مملكة كما نعلم، من أقوى ممالك الأرض في المال والاقتصاد، القوة العسكرية والعدد، في الكم يعني والكيف. وفرعون طاغية استبد وتجبر كأجبر ما يكون الطغيان، كأضهى ما يكون التجبر. تجبر في أعلى قوة الطغيان، مستبد برأيه، حاكم ظالم متأله، قال أنا ربكم الأعلى. هذه القوة الغاشمة والطغيان في مواجهة سيدنا موسى بالتحدي الكامل. وسبحان الله العظيم وبحمده، رغم أن فرعون يملك كل الإمكانات، وزي ما قلنا السورة تميزت وهي بتتكلم عن علاقة فرعون أو هو مواجهة فرعون لسيدنا موسى، فصلت تفاصيل مش موجودة في سورة تانية. الحوار اللي بين سيدنا موسى وبين فرعون تفصيله مش موجود في سور تاني، لأن الحوار بدأ بالإقناع، بمحاولة إقناعه كما قال ربنا: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. حاور محاورة بالهدوء، احنا جايين من مصلحتك، يعني بعرض عليها عرض طيب، إذا كنت عايز النجاة يعني وعايز الاستقرار والسعادة في الدنيا والآخرة، أولا ما فيش داعي للتجبر والطغيان وادعاء الألوهية وادعاء السلطة على كل خلق الله. ثانيا أنت يعني تعاملت بني إسرائيل بكل الذل والمهانة، فإحنا يعني أبسط حاجة سيبهم لنا أن أرسل معنا بني إسرائيل، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. وأعتقد الكلام مطلب عادل، لما تعذبش الناس وانت إيه اللي هتستفيد لما تعذب الناس؟ لكن هو يستبد ويصر على التعذيب، ومع طغيانه وتجبره وتعاليه واستبداده، لكن تستشعر الجبن في رده. أجئتنا تخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، رغم أن في تحدي جامد، تحدي شديد ورهيب، لكن تستشعر فيه الجبن. أجئتنا لتخرجنا، هو واحد اثنين لما يجوا يخش على بلد فيها جيوش وقوة وسلاح وممتلكات يطلعوا ناس من بلدهم، طب ازاي موسى طلع ناس لا معه جيش ولا معه قوة ولا سلاح؟ لكن ليه فرعون بيقول كده؟ تستشعر ان قوة الحق مع موسى، فرعون يعلم يقينا ان موسى على حق، وبالتالي خايفه، يعني يقول جيت طلعنا من بلدنا. سبحان الله العظيم والحمد، لما واحد بس يعني هو موسى معه هارون، لما يدعو فرعون جاي في دولة في بلده وهو بيقول أنا ربكم الأعلى وحاكم من اسكندرية لأسوان ويملك سلطات علمية وسلطات مالية وسلطات جيوش وقوة وسلاح وتحدي، واضح أنه هو يعني عمل مؤتمر واثنين وثلاثة وأربعة واجتماعات، مرة مع السحرة ومرة مع موسى ومرة قبل موسى، فيه ما يعني الرأي العام شغال في مصر من شمالها إلى جنوبها عشان يكره الناس في موسى في دعوته، شغل كل ما يملك من وسائل عشان يكره الناس في موسى في دعوته. ومع هذا كان لتخرجنا من أرضنا، طب وانت يعني ازاي تخاف من واحد؟ يعني خايف ازاي من موسى؟ خايف ان يطلعك من البلد ازاي لما انت في بلدك ومعك جيشك ومعك قوة ومعك سلاح وقصور وحراسة وهيبة، بتقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ يعني خلاص مش حاجة. طب خايف ليه من موسى؟ قال لك لأن قوة الحق في كلمات موسى اهتز لها قلب فرعون حتى وإن لم يظهر. إذا ده جانب يبين الطغيان مهما تجبر ومهما استعلى فهو ضعيف أمام الحق. الجانب الثاني تجد الهداية لما تنزل في القلوب والتوبة لما تحل في القلوب والنفوس، كيف تغير الناس وكيف تغير توجه الناس. سحرة فرعون هم علماء الأمة، هم أعوان فرعون، سحرهم كانوا العلماء، ويعني هو لما شاف كلام موسى حازم سبحان الله. يعني انت لما تحس بمجموع التحديات اللي عملها فرعون، يعني لما يجمع الناس كلها ويقول لهم أنا خايف ده يبدل دينكم ويظهر في الأرض الفساد، خايف سبحان الله، شوف الخوف، يعني خايف من موسى وهو شخص واحد، لما كان حبسه مش كان قادر يمسك موسى حطه في أوضة يحبس وانتهى الموضوع، لكن لم يفكر بهذا، يفكر بهذه الطريقة، لأن موسى جاي مؤيد وألقيت عليك محبة من عندي مني في صغره، واصطنعتك لنفسي في كبره، يعني اصطنعتي، يعني هو بربنا بيقول اصطنعتك لنفسي، انت كده معمول لله ولدعوة الحق. لم يكون ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي، وقف قدام فرعون حيرة، والحيرة تبان عليك انك يجمع الملأ، ايه رأيك نعمل فيه؟ طب انا يعني عاوز اكتب، عاوز تكتب، طب ما قتلتش ليه؟ طب انا شخص واحد، ما تكتب. طيب ما انت معك 5000 عسكري بس، مش هنقول 50000، معك 1000 واحد بس مجندين لخدمتك، طب مستنى ايه ما تكتب؟ طيب يقول انا عاوز اكتب، انا هنتقم منه، انا هريحكم منه. طب ما تعمل يا عم، مش قادر اعمل حاجه. سبحان الله العظيم وبحمده، ده يدلك على ان عناية الله ورعاية الله لما يتجلى سبحانه وتعالى بعنايته على شخص يبقى اقوى من امه. بس المهم اللجوء الى الله سبحانه وتعالى والاتصال بالله، ودي المعنى الذي يراد من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ان يستحضره من خلال هذا الوحي الجميل الكريم الجليل. يعني زي ما قلنا يعني اجتماعات ومؤتمرات ويجمع الناس والجيوس والملأ ونعمل فيه الرجل ده ونعمل ايه، وفي الاخر يخضع ويقول لي طب ايه رايك نعمل مناظره، نقعد قبال بعض كده ونشوف انت تغلب ولا احنا. يجيب كل علماء الامه عشان يوقف قبال مين؟ سيدنا موسى. العلماء الامه السحره، والسحره لما يجوا يديهم وعود ويديهم يعني كل ما يحتاج، ويعمل كل اللي انت عايزينه يقولوا عليه، بس شوفوا الحل في موسى سبحان الله. يعني لجبروته وقوته مش عارف يعني مش عارف يتخلص من موسى، فبيتشاور مع الأمة كلها كيف نتخلص مع موسى. وإذا كان هذا حال فرعون الطاغية المتجبر وما يملك من إمكانات، وعشان يتحدى الحق وعاوز يتخلص منه وفشل بقدرة الله، فإن شاء الله الثلاثة الأربعة اللي بيتحدوا الإسلام إن شاء الله سيفشلوا بقدرة الله. أربعة وخمسة بيتحدوا الإسلام دلوقتي إن شاء الله ربنا يدحرهم وينحرهم، يدحرهم وينحرهم إن شاء الله، ويخذلهم ويخذلهم. بس العملية عايزة يقظة، عايزة يقظة، عايزة تنبه، وعايزة فهم صحيح وتقدير صحيح للأمور بكم وبكل ما يملك، ويجيب العلماء اللي عنده وبعد يقول لهم أنت عايزين، يقول تكونوا من المقربين، اديكم منصب، اديكم يعملهم وزراء، يعملهم اي حاجه يقربهم، يديهم من الاموال ما يحتاجون اللي انتم عايزين خذوه، بس خلصوا لي من موسى. ده مرعوب يعني، مرعوب مش عارف يعمل ايه في موسى سبحان الله العظيم وبحمده. وبعدين لما يحضروا يواجه تحضر المواجهه جايين بكل ما يملكوا من قوه وثقه ويقين، اما ان تلقى اما ان نكون اول من القى، لا تفضل اعمل اللي انت عايزين. يعني هم طبعا عندهم مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا 500، ده بعض يعني ما الروايات قالت عشرات واللي قال مئات ولا ما علينا، خليهم حتى لو 10 بس وموسى واحد. طبعا هو جاب يعني ده بيقول يعني وان يحشر الناس ضحى، جمع البلاد كلها عشان يعمل مؤتمر زي اللي بيعملوها لدلوقتي المليونيات، عامل مليونيه عشان يتحدى موسى في وسط المليونيه بتاعته، وجايب كل سحره العلماء من اسوان الاسكندريه 100 200 300 عشان قدر يتحدوا موسى بس. سبحان الله العظيم وبحمده. وكل ما تلقى الصوت عالي، كل ما تلقى التهديدات كثيره، كل ما تحس ان فيه جبن تهديد وصوت عالي وجمعهم كلهم ألقوا يرموا مالوا الجبل، الساحه الموجوده كلها تعابين. طبعا المؤتمر لو ما كانش فيه يعني فيه لولا انهم عايزين يشوفوا النتيجه ايه، كان كلهم يفروا من التعابين اللي عملها السحره يعني. لكن السحره اعلم الناس بضعف السحر، لان السحر يؤثر في الجهله، لكن السحر نفسه عالم، والساحر نفسه يعني على علم ان السحر ده حيله، يعني بيتحكم هو في السحر، حيه وحيات كثيره جدا، الاف الحيات، لكن السحرة عارفين يلمهم ازاي ويجمعهم ازاي. اذا الساحر يعلم بضعف السحر نفسه، ولذلك سبحان الله العظيم وبحمده ما خدوش فترة طويلة عشان يحس ان هم على باطل وان موسى على حق. وتعبير القرآن زي ما قلنا بسورة طه كلمتين فألقي السحرة سجدا، شوف الكلمتين صغيرين ذا، فألقي السحرة سجدا، تفهم منها ايه الحماس اللي جاي منهم، شهر يجمع السحر وشهر يستعد للمؤتمر للمليونية، الله يخزي كل من يقول بها دلوقتي، كل مش لهم شهر يستعدوا للسحر، لكن مجرد ما شافوا العصا موسى سجدوا سبحان الله العظيم، سجدوا لله شوف التغيير الشامل. وبعدين لما حتى يعني تعبير كده فألقي السحرة سجدا، كلمتين بس فألقي، فألقي وسجدا، فألقي دي معناها ما تمالكش نفسك، خلي بالك يعني مش سجد بس، ده هو ألقي غصب عنه ما قدرش يقاوم الموقف. من اللي ألقاه؟ سبحان الله عز وجل بحمده، يعني تأثر تأثرا بليغا سريعا بحيث ان لم يتمالك نفسه غير انه ايه يسجد لله. آمنا برب هارون وموسى، وموسى وهارون، مرة موسى هارون ومرة رب موسى هارون وموسى. إيمان وسجود مش بس كده، ده واقف قبال فرعون وما وهم يعلمون قوة فرعون مثلا، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. مش معقول ان نفضلك انت على ما بعد ما شفنا الحق، مش معقول ان نفضلك انت ولا نعمل لك حساب انت ولا نفضلك على الذي خلقنا، انت مين انت؟ يعني انا معايا هديكم اموال وهديكم زراعات، ده تلقاهم موعدهم 50 فدان ولا 20 فدان ومنصب ووزاره ومش عارف ايه، ده هديهم اللي هم عايزين، مش ليه ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. فاقضي ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياه الدنيا. ايه فدان 100 500 ولا 100 الف جنيه ولا 100 الف ذهب ولا فضه، ايه اللي تملك انت؟ ولا هتدينا ايه يعني؟ هتدينا خدم وحشم وعبيد وفرسان وخيل، هتعطينا كل الامكانيات؟ ما هو وعدهم بكده، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياه الدنيا. انا امنا بربنا واعترف بذنوبهم ليغفر لنا خطايانا. شوف بقى ما اكرهتنا عليه من الساحر، ودي اللي تديك الاحساس ان الساحر يعلم انه على باب، وما اكرهتنا عليه من السحر. طب ده انا احس منها اشعر منها معنى ثاني، انهم كانوا جايين مع وجه موسى مترددين، لما واحد يقول انا نبي وهم علماء ويعرف ان اللي كان فيه ليوسف نبي وحاكم في مصر وهم يعلمون هذا التاريخ، يقول ما اكرهتنا عليه من السحر وكان غصبهم عليه، هو اغراهم، اغراهم بالمال واغراهم بالارض واغراهم بكذا وكذا وكذا، وما عليش يوقفوا معي عشان خاطر انا خايف، انا مرعوب، انا في فزع، يعني كان بيظهر كان عندي اسهال من كثر خوف من مواجهه موسى، واستعان بهم عشان خاطر يتقوى بهم. لكن يقول ما اكرهتنا عليه من السحر وبعدين والله خير وابقى. وقيل انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، قيل انه من كلام السحره او هو تعقيب من الله سبحانه وتعالى على القصه، ان كانوا قالوها وهم اهل لهذا العلم وهذه الموعظه، انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن ياتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم درجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. جمال القران انك تستشعر انهم وصلوا للجو، انهم خلاص حسوا بصدق موسى واستشعروا بصدق وعده، وانهم استشعروا بجمال العاقبه لمن يؤمن ويخشع لله سبحانه وتعالى، واستحضروا معنى الجنه والنعيم الذي فيه، واستحضروا النار وما فيها للفجار. فلذلك اكتمل ايمانهم واكتمل خشوعهم واكتملت قناعتهم، وكمان بيواجهوا وتحدوا الملك بتاعهم اللي جايبهم ويغريهم وبيحكمهم، يقول انت مالكش هذا بالنسبه لنا، احنا خلاص لا تسوي شيء، ننتهي الموضوع، وحتى لو لا اصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمون اينا اشد ابقى، اعمل اللي انت عايز، هتموت نموت مش مهم، خلاص احنا ما دام نخش الجنه نموت نموت. شوف التحدي، تحدي وفي نفس الوقت الرد. وهذا هو القران وهذا هو الاسلام وهذه سورة ضحى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما انفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا، علما نافعا، وقلبا خاشعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا وأطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا مسلمين واحشرنا آمنين وابعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.